الدعم الإيجابي أكثر جدوى من الانتقاد. إذا طلب منك أحد مرؤوسيك إلقاء نظرة على عمله وإبلاغه بأخطائه، فلا تضل الطريق الصحيح، فليس هذا هو كل ما يريده منك. إنه يريدك أن تخبره بالعمل الجيد الذي ينجزه، يريدك أن تربت على ظهره، تخبره بأنه لم يرتكب أي أخطاء، يريدك أن تطري عليها، لا بأن تنتقده. اقرأ ما بين السطور، استمع إلى ما يقوله لك بالفعل. تذكر أن هذه الرغبات الأساسية يمتلكها كل شخص، واعلم أنه لا يوجد بينها الرغبة في أن ينتقدك الآخرون. لن يساعدك انتقاد الغير في اكتساب السلطة المطلقة في تعاملك مع الناس. في الواقع فسوف يحدث ذلك العكس تماما، لأن انتقادك لغيرك سوف يتسبب في زيادة سوء الشخص المنتقد، فإن الانتقاد يدمر رغبته في التحسن. ولكي تكون ناقدا فإن ذلك يتطلب قبولا أكثر من التي يمتلكها الناس. إنك لن تستطيع انتقاد أحد الأشخاص دون أن تهين كبرياءه وتحطم شعوره بالأهمية، لأن الانتقاد يشوه ويشل الحالة النفسية لدى الآخرين. إن أفضل شيء تستطيع فعله بالنسبة لانتقاد الغير هو أن تنسى هذا الأسلوب. يمكن للإنسان أن يتسامح أو يغفر أي إهانة أو هزيمة أو جرح، وأن يقبل كل ذلك ويعفو عنها، فيمكنك أن تختلس وظيفته أو أمواله، وبالرغم من كراهيته لفعل ذلك، فإنه من الممكن أن يسامحك ويعفو عنك ويعاملك ككائن متحضر. ولكنك إذا استهترت به، وإذا قللت من شأنه وسخرت منه، خاصة أمام بقية زملائه، فإنك بذلك تكون قد صنعت عدوا لك طوال حياتك، فلن ينسى أبدا ما فعلته به، ولن يسامحك أبدا على ذلك، لأنك دمرت تماما إحساسه باحترامه لنفسه وكرامته وتقييم الذات. لقد دمرت غروره وجرحت كبرياءه. كما تكون أيضا قد قضيت على إمكانية الاعتراف بمجهوداته بالسخرية منها بدلا من الإطراء عليها. لقد حطمته أمام زملائه، وحطمت رغبته في تحقيق شيء جدير بالاهتمام ومستحق للعناء المبذول في سبيله، وحرمته من الشعور بالأمان العاطفي. هل تستطيع الآن أن تلومه على كراهيته لك؟ انظر إلى كم الأذى الذي تسببت له فيه عندما سخرت منه واستهزأت به.